لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. هذا في الحقيقة يعني يكاد يكون يعني ختام الكتاب، وإن كان بقي لنا بعض الأبواب، لكن نحن في ختام الكتاب، وكأن المصنف رحمه الله تعالى أراد في هذا الكتاب الجامع كما سماه في ختام الكتاب أن يجمع ما فيه الترغيب في يعني حسن الأخلاق ويرهب من مساوئ الأخلاق. وفي الباب الذي سبق قبل هذا الباب قال: باب الزهد والورع، والباب الذي يعني قبله قال: باب البر والصلة، والباب الذي افتتح به هذا الكتاب الجامع قال: باب الأدب، وهنا قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وذكر جملة كبيرة من الأحاديث نسير معها تباعا إن شاء الله تعالى. قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، أي هذه أحاديث كلها في هذا المعنى، وهو الترهيب من الأخلاق السيئة. وبدأ بالحديث الأول، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: أخرجه أبو داود. وقال: ولابن ماجة من حديث أنس نحوه. وهذا الحديث يعني ضعف سنده أكثر العلماء، ولكن المعنى في الحديث معنى صحيح. بل وبدأ الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث على يعني رغم ضعفه، وذلك والله أعلم لأجل أن ينبه على أشد الأخلاق سوءا، وهو الحسد والعياذ بالله. فالحسد يعني سبب كل شر والعياذ بالله، وهو أشد الأمراض التي يبتلى بها الإنسان في قلبه، وهو من أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث كما ذكرنا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. الحسد يضيع الحسنات، الحسد يعني ينغص على الإنسان الحاسد عيشه وحاله، ويجلب عليه والعياذ بالله السيئات والعياذ بالله. والحسد هو تمني زوال نعمة الله عن يعني صاحب النعمة والعياذ بالله. فالحاسد ينظر إلى صاحب النعمة فيحسده عليها، وهو أن يتمنى زوال هذه النعمة عن هذا الإنسان الذي عنده هذه النعمة. وأما إن نظر إلى أخيه ووجد عنده نعمة وتمنى أن لو كانت عنده نعمة مثله لكان هذا محمودا، لكان هذا محمودا. لا بأس أن الإنسان يتمنى الخير لنفسه ولإخوانه، أما أن يتمنى زوال هذه النعمة لمجرد أنها ليست عنده، هذا هو الحسد والعياذ بالله، وهو مرض قلبي والعياذ بالله يهلك الإنسان. ولو أن الحاسد والعياذ بالله يعني تأمل ذلك بعقله لارتاح، وذلك أنه إذا حسد الآخر على ما عنده من النعم وتمنى زوالها ما استفاد شيئا، بل والعياذ بالله حصل له الإثم وحصل له والعياذ بالله الضيق والهم ان الاخر عنده نعمه هو ليس عنده. لكن لو انه تمنى قال له بارك الله لاخيه في نعمته ورزقه كذلك مثله لكان هذا يؤجر عليه ويثاب عليه، وكذلك يرجى له باذن الله ان يكون له هذه النعمه هو كذلك. لكن الحاسد والعياذ بالله ليس كذلك. الحاسد يظل ينظر إلى نعمة يعني أخيه أو نعمة الآخرين ولا يعني يبارك لهم على ذلك، لا بل يحقد عليهم ويحسدهم فيتمنى أن لو زالت نعمهم. والحسد والعياذ بالله سبب الهلاك، بل أول يعني مصيبة وقعت في الأرض كانت بسبب الحسد، يعني بل أول يعني مرض وشر من الأخلاق السيئة وقع في السماء، إن صح يعني أن إبليس كان يعني معهم في الجنة في السماء أي مع آدم وحواء، كان بسبب الحسد. فإبليس أول حاسد في هذا يعني الكون يعني الذي يعني كان بعد ذلك. إبليس كان أول حاسد، حسد آدم وحواء، فكان ما كان من يعني مصيره والعياذ بالله. إخوة يوسف هؤلاء الذين هم من خير الناس، هم أبناء يعني أنبياء، وهم كذلك أناس صالحون، هم الأصباط الذين عناهم الله في القرآن، بل بعض المفسرين ذهب إلى أنهم أنبياء وهذا غير صحيح. هم الأصباط أي رؤوس بني إسرائيل ورؤوس بطون يعني بني إسرائيل الاثنى عشر. ومع ذلك انظروا إلى الحسد وماذا فعل بهم، كادوا أن يهلكوا، حسدوا أخاهم وكادوا أن يقتلوه وفعلوا ما فعلوا كما هو معلوم في قصة نبي الله يوسف. اليهود لعنة الله عليهم ما أهلكهم وما يعني جعل مصيرهم النار الحسد. هم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه رسول وأنه هو النبي الذي جاء في كتابهم ذكره، ومع ذلك لم يؤمنوا به. لماذا؟ لأجل الحسد أو بسبب الحسد، لا أنهم يكذبونه، لا بل هم والعياذ بالله حسدوه لأنه خرج من العرب ولم يخرج منهم هم. وهكذا فالحسد والعياذ بالله من أشر الأمراض التي يبتلى بها الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الحاسد دائما يكون قلقا، يكون ضيق الصدر، حتى أنه لا يطيب له لا نوم ولا أكل ولا، لماذا؟ لأنه دائما هو يفكر في المحسود إن عنده نعمة وهو ما عندوش هذه النعمة، فتراه مضطرب قلق لا تهدأ نفسه أبدا. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله حاسد والعياذ بالله. ثم قال وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي يعني بقوة البدن وصرعه للناس بقوة بدنه، إنما الشديد أي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث في فضل كظم الغيظ، وفيه كذلك ذم الغضب الذي هو من مساوئ الأخلاق. فليس القوي، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، ليس القوي هو الذي يصرع الناس، القوي والذي يملك نفسه عندما يغضبه الناس، هو يملك نفسه ويعني يملك غضبه ولا يغضب حيث يتهور فيما يفعل. ولذلك هذا الحديث في فضل يعني كظم الغيظ وكذلك في ذم الغضب. أين؟ ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم هو الاعتداء على الغير بأخذ حقه، يعني ذكر يعني شيء يعني فيه ما يظلمه به. فالظلم يكون بوجوه كثيرة وصور كثيرة. فالإنسان إذا ظلم غيره والعياذ بالله أدى ذلك إلى أن يدخل يوم القيامة في الظلمات. فالجزاء من جنس العمل، الظلم ظلمات يوم القيامة. كما كان يظلم الناس في الدنيا الله يظلم عليه حاله يوم القيامة، فيمشي في ظلمات يوم القيامة، ولذلك يتذكر الظلم الذي فعله. الظلم ظلمات يوم القيامة، فهذا فيه تنفير من الظلم وتحذير منه، إذ أن الجزاء من جنس العمل. إنه لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عز وجل عليه يوم القيامة. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. قال أخرجه مسلم. اتقوا الظلم أي اجتنبوا وابتعدوا عن أن تظلموا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما سبق، جزاء من جنس العمل. قال: واتقوا الشح. والشح هو البخل الشديد والعياذ بالله، فإنه أهلك من كان قبلكم. فهذا الحديث فيه التحذير من الظلم والتحذير من الشح، فإنه سبب هلاك الأمم قبلنا، ولذلك اليهود والعياذ بالله اشتهروا بالشح والبخل، وهذا ناشئ عن الحرص على الدنيا والعياذ بالله. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالشحيح البخيل والعياذ بالله تراه حريصا على أمر الدنيا، وربما أدى شحه إلى أسوأ الأخلاق بعد ذلك. الشح يورث الأخلاق السيئة، يورث الكذب، يورث الطمع، يورث الجشع والعياذ بالله، يورث يعني الكذب وغير ذلك من الأخلاق السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. لذلك مدح الله عز وجل الأنصار أهل المدينة بأنهم وقاهم شح أنفسهم. فالإنسان كل الإنسان مجبول على الشح، طبيعة الإنسان مجبول على الشح، أنه هو يحب الحرص على الدنيا، وهذا ظاهر في فعل الأب آدم عليه السلام لما طمعه إبليس في البقاء في الدنيا، في الخلد، في الخلد. فالإنسان بطبع أصله يعني عنده حرص على أن ينال ما فيه متاع وفيه كذا ونحو ذلك. لكن المؤمن تراه يجاهد نفسه وينقيها من هذه الأمراض ومنها الشح والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل في الأنصار، قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، نفس طبيعتها شحيحة، والشيطان دايما يزين لها المال، هتطلعه طب ما انت أولى به نحو ذلك. فهذا الحديث فيه ذم الظلم وذم الشح. ثم قال: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. قال أخرجه أحمد بسند حسن. وهذا الحديث مختلف في يعني صحته، لكن حسن إسناده كثير من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال الرياء. وفي رواية أخرى قال الشرك الخفي. قال الرياء. فهذا الحديث يدل على أن الشرك أن الرياء من الشرك أن الرياء من الشرك. والرياء والعياذ بالله أن يعمل الإنسان العمل يرائي به الناس، أي يريد نظر الناس إليه، يعني مثلا إن صلى إن تصدق إن فعل كذا من الخير يكون مشغولا برؤية الناس ومطالعة الناس لعمله، يكون مشغولا بذلك. فهذا الإنسان على قدر انشغاله على قدر نسبة الرياء في عمله، وقد يكون العمل يعني مخلوطا بالرياء، وقد يكون الرياء والعياذ بالله طاغيا على العمل، يعني من الأعمال ما يفسد بمجرد وجود الرياء فيه بأي درجة، ومن الأعمال ما يفسد الجزء الذي فيه الرياء، وهكذا. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يتقي ذلك، لأن الرياء ينافي الإخلاص. فالمخلص الصادق يريد وجه الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يراه أحد من الناس وهو يعمل الخير، أو لم يسمع به أحد من الناس، فهو يستغني عن ذلك، لأن الذي سيعطي هو الله، الذي سيكافئ هو الله وليس الناس، ولكن سبحان الله الشيطان يدخل على الناس ويدخل علينا ويدخل على الصالحين ويحاول يفسد عليهم عبادتهم. ولذلك سبحان الله كلنا نعلم أن الذي يعطي هو الله الأجر، يعني وأن الثواب من الله، وأن الناس لا يعطونك ثوابا، ومع ذلك تجد الشيطان له المداخل الخطيرة جدا، كل إنسان يدخل بطريقة شكل. يعني أنت مثلا على سبيل المثال، مثلا تكون رجل مثلا خطيبا مدرسا، تخطب في الناس تدرس في الناس نحو ذلك، فالشيطان لا يتركك أبدا سبحان الله، ولا يترك أي إنسان، وباب الرياء هذا يدخل من أصغر المداخل، ما يتركك مهما كنت مخلصا، يحاول أن يفسد عليك عمل. يعني انظر مثلا على سبيل المثال، أنت وأنت تخطب مثلا فذكرت حديثا مثلا جيدا أو نحو ذلك، فلمست إعجابا من الناس بالحديث أو نحو ذلك، أو همهما أو نحو ذلك، يوم الشيطان يقفز يحاول يفسد عليك ذلك، يا أخي شوف أعجبوا بك إزاي، شوف أنت بقى يعني راجل وكذا وكيت، وأنت وأنت وأنت وأنت ونحو ذلك، ويحاول يفسد. والعياذ بالله عليك لحظات أنت تبذل فيها ما تبذل لتنال الأجر والثواب بالدعوة إلى الله، بل في أشد من ذلك، ويعني أنت حتى والله حتى وأنت تبكي خشية من الله، ما يتركك، يدخل عليك ويقول لك أيوة زود شوية، زود عشان الناس يسمعوك عشان يشوفوك ويعرفوا أن أنت مخلص، فيخرج برا المسألة خالص ونحو ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قال الرياء. ونسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث فيه ذم الرياء وأنه من مساوئ الأخلاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر ثلاث خصال. وقال ولهما من حديث عبد الله بن عمر قال وإذا خاصم فجر، يعني في رواية أخرى قال أربع، وفيها وإذا خاصم فجر. هذه أخلاق ذميمة وهي من مساوئ الأخلاق. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي الرواية الأخرى وإذا عاهد غدر، اللي هي إذا وعد أخلف أيضا. إذا حدث كذب، والعياذ بالله، من أخلاق المنافقين. والمنافقين لهم أخلاق ذميمة كثيرة جدا، هذه أبرزها. هذه أبرز صفات أخلاق المنافقين. إذا حدث كذب، يكذب كثيرا، المنافق يكذب كثيرا، ما يتورع والعياذ بالله، وإذا وعد أخلف والعياذ بالله، وإذا وعد أخلف، يعني أنه يخلف الوعد كثيرا والعياذ بالله، وإذا ائتمن خان، ما يؤتمن على أمانة، وإذا خاصم فجر والعياذ بالله، تحدث بينك وبينه خصومة يفجر. طيب هنا هذه الأخلاق قد يبتلى بها يعني عموم المؤمنين وليس المنافقين فحسب. نعم. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وذكرها؟ فهل هذا معناه أن كل من اتصف بهذه الأوصاف يكون منافقا؟ النفاق الأكبر، والنفاق على نوعين، أكبر وأصغر، عفانا الله وإياكم. النفاق الأكبر والعياذ بالله هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كما كان ذلك في الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي سلول ومن كانوا معه. كان هؤلاء كفرة في حقيقتهم، وإن قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانوا والعياذ بالله يعني منافقون. النفاق الأكبر، والنفاق والعياذ بالله هو نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الكفر، وهو أخطر أنواع الكفر، لأن صاحبه يتستر من وراء ذلك. يعني صاحب النفاق الأكبر يتستر بأنه يعلن الإيمان، والحقيقة أنه كافر، كما قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. طيب هل من كانت فيه هذه الخصال أو الصفات يكون منافقا النفاق الأكبر؟ لا، هناك النفاق الأصغر، وهو الذي يسميه العلماء نفاق العمل. النفاق الأكبر نفاق اعتقاد، قلبه والعياذ بالله قلب كافر، وإن ظهر بأعمال المسلمين. أما النفاق الأصغر فقلبه قلب مؤمن، يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولكنه والعياذ بالله ضعيف الإيمان، يرتكب من الأحوال والأفعال والأقوال ما يكون فيه شبه بالمنافقين والعياذ بالله. وهذه أبرز صفات المنافقين. المنافقين عندهم صفات كثيرة جدا، يعني إذا أتوا إلى الصلاة أتوا كسالى كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، يحبون مثلا المصيبة للمسلمين ويفرحون فيهم ويشمتون ونحو أخلاق كثيرة جدا، لكن هذه أبرز صفات المنافق. وهذا الحديث فيه التنفير من هذه الأخلاق، إذ أن صاحبها من المؤمنين يكون على خطر لأنه يتشبه بالمنافقين. فالمؤمن ما ينبغي له أن يكون كذابا، يعني يكثر الكذب، إذا حدث كذب، لكن يكذب المرة ونحوها هذا وارد أن يقع المؤمن في الكذب، لكن أن يكون صفته الدائمة الكذب، هذه صفات المنافقين. وهنا قد يقول قائل ده بعض المؤمنين هذه صفته، وربما يقول لك كثير من الناس، وأنا شخصيا أقول لك أنا أعرف كثيرا من الناس لو حدثك يعني 10 كلمات فيهم 20 كلمة كذب والعياذ بالله، مش 10، حط عليهم كمان 10. الكذب هذا كما يقول الناس العوام كده، يقول لك معجون بالكذب والعياذ بالله. بعض المسلمين إنسان والعياذ بالله ما يصدق في كلمة واحدة تقريبا، حياته كلها كذب في كذب، هذا يوشك أن يكفر بالله والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لأنه خلاص هيبقى فاجر والعياذ بالله، هيعمل كل حاجة، لأنه الكذب عنده ما لوش حدود والعياذ بالله. وإذا وعد أخلف، دايما حاله كده وأخلاقه كده، يوعد ويخلف، يوعد ويخلف، يوعد ويخلف. لكن ممكن المؤمن يوعد ويخلف؟ أيوة ممكن، لكن يبقى ده خلق له؟ لا، ده أخلاق المنافقين دي. وإذا اؤتمن خان أيضا كذلك، ما ملوش أمان، سواء كان في المال في العرض في أي شيء ملوش أمان. وإذا خاصم فجر والعياذ بالله، وتجد والعياذ بالله ساعة الخصومة ينسى كل الخير لك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه فاجر والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث فيه ذم النفاق، وفيه بيان أصول النفاق، أي بيان أصول النفاق من الجهة الأخلاقية يعني. وهذه أبرز الأعمال يعني السيئة في المنافقين: الكذب، خلف الوعد، الخيانة في الأمانة، الفجور في الخصومة، وهكذا. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: متفق عليه. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نعوذ بالله. هذا الحديث فيه الترهيب من سب أو سباب المسلمين، وكذلك فيه الترهيب من إيذاء المسلمين عموما. وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج عن التقوى، الخروج عن التقوى. وقتال المسلم كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله الاعتقادي الأكبر والعياذ بالله. وأما من غير اعتقاد حل دم المسلم فهو فجور، وقتال المسلم وقتل المسلم كفر بنعمة الإسلام ونعمة الله على المسلمين. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإيمان والإسلام نعمة، فقتال المسلم والعياذ بالله كفر بهذه النعمة، وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. نعم. ولذلك هذا الحديث فيه الترهيب من سباب المسلمين، أو كذلك إيذاء المسلمين بأي درجة كانت من الدرجات. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: متفق عليه. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، ما المقصود بالظن هنا؟ وإلا الظن أنواع في الحقيقة، يعني كما يقول الشيخ البسام أن الزمخشري قسم، طبعا مع التحفظ على الزمخشري كشخص يعني أو يعني صاحب فكر أو منهج يعني، فهو معتزلي معلوم، فقسم الظن إلى أربعة أقسام. يقول: محرم وواجب ومندوب ومباح. أما الظن المحرم فهو سوء الظن بالله تعالى، وسوء الظن بكل من ظاهره العدالة من المسلمين، هذا ظن محرم، أن تسيء الظن بالله عز وجل. زي اللي هم والعياذ بالله الجهلة اللي عندما ينزل بالواحد منهم البلاء يقول: ليه يا رب كده، وهو فيش غيري، وشمعنا أنا، وليه الظلم ليه والعياذ بالله. فهذا سوء ظن بالله عز وجل. أو أنه يظن مثلا أن الله لن يكشف كربه أو غمه أو همه أو نحو ذلك، هذا سوء ظن بالله تعالى، وهذا حرام. كذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة، هذا ظن محرم، أن يظن مسلم ظاهر العدالة خلاف ذلك، هذا ظن محرم. وهناك ظن واجب، وهو حسن الظن بالله، أن هذا واجب، أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي به، فإن ظن بي خير فخير. فالمسلم يظن بربه خيرا، فالله صاحب النعم، الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز القادر القدير سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يرفع الضر سبحانه وتعالى ويجيب المضطر فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله لا يضيع المؤمنين، وأن الله ناصر، أن الله ناصر عبده، وأن الله ناصر جنده، وغير ذلك مما به يكون حسن الظن بالله تعالى. وأما المندوب فحسن الظن بما بمن ظاهره العدالة من المسلمين، إنه مستحب الظن بكل مسلم ظاهره العدالة، ما نقدح في عدالته من غير بينة، من غير بينة. أما الظن المباح من ظهرت أمارات فسقه ودخل في مداخل السوء، إن يظن في إنسان ظهر له يعني من أحواله أمارات الفسق والعياذ بالله، واحد مثلا والعياذ بالله ماشي ماسك السجاير وعمال يغني ويطبل ويرقص، هذا يظن به ماذا؟ يظن به شرا والعياذ بالله. أو إن واحد والعياذ بالله قاعد في أماكن الريب والفسوق والفجور والعياذ بالله، يظن به إلا السوء. الغرض المقصود أن الحديث إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يبقى إذن هذا المراد أنه نوع بقى من الظن، الظن المحرم، الظن المحرم، هذا هو المحرم أو هذا هو المحذور، أن تظن سوءا بالله أو بالمؤمنين الذين ظاهرهم العدالة. أما غير ذلك فهذا الظن ليس بمحرم، بل بعضه واجب بل بعضه مستحب. ثم قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كان إمام للمسلمين أو كان يعني أميرا من الأمراء أو كان مسؤولا بأي درجة على جماعة من المسلمين، هذا العبد إذا لم يتق الله في من تحته فإنه يوم القيامة قد حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه عاقبته، إنه لماذا يغش الرعية وهو الإمام والكبير فيهم، لماذا يغشهم، لماذا يكذب وهو الكبير فيهم؟ ولذلك لما كان ذلك كانت جزاؤه من جنس عمله، أن حرم الله عليه الجنة، كما حرمت على عبادي الرحمة أحرم عليك الرحمة كذلك. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذه هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء الناس، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا الحديث فيه وعيد شديد على الولاة والأمراء والعمال والموظفين الذين يشقون على الناس ويشقون على أصحاب الحاجات. والحقيقة من المشقة كما يقول الشيخ البسام على الناس فرض ما يسمى بروتين العمل ونظامه، بعض الموظفين والعياذ بالله يشق على الناس وعلى الخلق، ما يراعي فيهم كبير ولا صغير، يعني ممكن مثلا تبقى ورقة يعني ممكن إجراء بسيط جدا جدا هو ممكن يحل الإشكال، وأمامه ربما رجل كبير مسن أو امرأة كبيرة مسنة ظاهر عليها المشقة والتعب وربما الفقر وربما أتت من مكان بعيد، يقول لها لا روح اعمل الحرف ده مش عارف فين وتعالي، تيجي اليوم تاني ويجي تيجي يوم تاني يروح مطلع لها كمان حرف تاني وتالت وكل يوم يطلع لها حاجة ولا يبالي ان ده كبير في السن او ده صغير يعني انسان مريض او كذا والعياذ بالله. هذا الانسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولذلك والعياذ بالله تجد هؤلاء والله فيهم أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد من الجماعة دول سواء كان عمال أو موظفين أو أمراء أو كبراء أو وزراء الذين والعياذ بالله يشقون على عباد الله من تحتهم، ربنا بيشق عليهم ويجعل عاقبتهم سوء. يعني شوفوا بعض والعياذ بالله الذين كانوا من حكام الناس اللي ظلوا يظلموا الناس يعني سنين، ماذا فعل الله بهم مثلا في يعني في على مر الزمان وفي الأزمان اللي هي المتأخرة، وشفنا إحنا صور من ذلك. شفنا صور القذافي اللي كان عايش والعياذ بالله يرتع في أموال المسلمين والعياذ بالله ويشق عليهم والعياذ بالله، نهايته يموت في ماسورة مجاري والعياذ بالله، وغيره وغيره وغيره وغيره من والعياذ بالله من شق على الناس وظلموا الناس. حتى في العمال والموظفين، انظر إلى هذا الموظف اللي يفضل والعياذ بالله يطلع العقد النفسية بتاعته كلها يطلعها في الناس طول النهار، يروح البيت والعياذ بالله ممكن تلاقي عنده زوجة متسلطة تطلع عليه كل اللي هو عمله في الناس والعياذ بالله، أو عنده أولاده يمسكوا يطلعوا عليه كل اللي عمله في الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فاشقق عليه، وربنا يشقق عليه بقى في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله العفو والعافية. هنقف عند الحديث 11 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.